إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسعدني أيها الإخوة أن أكون معكم في هذه اللحظات لنتحدث عن كيفية تأسيس مكتبة عقدية علمية، وذلك في بيوتنا وفي قلوبنا وفي مجتمعاتنا. لكن قبل الحديث عن تأسيس المكتبة العقدية العلمية، أحب أن أذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في أهمية الكتب، والله جل في علاه قد ذكر الكتب في القرآن الكريم لا سيما المنزلة، ومن هنا ندرك أن قدر الكتاب عند الله بقدر تعلقه بالمنزل من عند الله عز وجل. وذم الله تبارك وتعالى الكتب التي كتبتها أيدي الناس وكانت مخالفة للمنزل من رب الناس، فقال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وأيضا لا بد أن ندرك في المقدمة الثانية أن وجود الكتب في قلب الإنسان حفظا، أو في بيت الإنسان رسما، أو في المجتمع وجودا، لا يعني العصمة من الضلالة، ما لم يكن مع ذلك تمسك بالكتب المنزلة أو بالكتب التي تستنبط من الكتب المنزلة. ومصداق هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الله تبارك وتعالى أقواما عندهم الكتب، لكن ذمهم ذما شنيعا، فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فنستنبط من هذه الآية عند تأسيسنا للمكتبات العلمية أن لا نكون ممن يجلب الكتب افتخارا واعتزازا، وإنما تكون النية جلب الكتب تصديقا وإقرارا، والبعد عن الظلم والكبر في الحق الذي فيه. وأخبر الله عز وجل أن أقواما عندهم الكتب المنزلة وضلوا، كما قال سبحانه: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وجاء في الحديث أن صحابيا قال: يا رسول الله، أو نضل وعندنا كتاب الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت لإخالك من أعقل من بين لابتيها. أوليس هؤلاء أهل الكتاب وعندهم التوراة والإنجيل وقد ضلوا؟ ولهذا أيها الإخوة، مجرد وجود الكتاب حفظا في القلب أو رسما في البيت أو وجودا في المجتمع ليس بعاصم ما لم يكن معه اعتصام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. قال زيد: فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي وعترتي أوصيكم بهم خيرا. وعند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة. إذن لابد من التمسك بالكتب المنزلة والكتب التي توصل معاني المنزلة. ولهذا قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال المفسرون بالإطباق: حبل الله هنا القرآن، والتمسك به بالكتب المنزلة على وجه الخصوص وبالكتب التي تعنى بإيضاح معاني المنزلة على وجه العموم إنما يكون بما أخبر الله في كتابه عن صفات السابقين المؤمنين المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا يتبعون المتشابه منه. وهذا هو شأن الراسخين في العلم، أنهم يتبعون المحكم ويتركون المتشابه ولا ينشغلون به. وأما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم ينشغلون بالمتشابهات، كما قال جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في المقدمة الثالثة أنبه على أن شياطين الإنس والجن ربما يوحون إلى الإنسان زخرف القول بأن لا فائدة من جلب الكتب ووضعها في البيوتات، وهذا خطأ شنيع. فإن وجود الكتب النافعة في البيت من حيث العموم هو من خير ما يورثه الإنسان. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه. وفي الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من الثلاث صدقة جارية. فالكتب سواء بقيت عند الورثة أو أوقفت بعد الموت أو أهديت بعد الموت فهي من الصدقات الجارية، وإن انتفع بها الإنسان فهي من العلوم التي ينتفع بها المنتفعون. وهذا خير للإنسان لا سيما إذا أحسن النية للرحمن. وأنبه أيضا أيها الإخوة بعد هذه المقدمات الثلاث في صلب الموضوع: كيف نؤسس مكتبة عقدية؟ أن نخلص لله عز وجل، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أولا وآخرا أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، حتى لا نهيم على وجهنا فنشتري أو نضم في مكاتبنا ما هو ضرر علينا. وليس العبرة بالإكثار، فقد أخبر العزيز الغفار أن التكاثر من أسباب غفلة كثير من الناس، وقد يكون سببا لغفلة الأبرار. فقال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وإنما المقصود أن الإنسان يؤسس مكتبة عقدية علمية يمكنه أن يصل إلى ما يريد من مسائل الاعتقاد. فأول المكتبات العقدية بناؤها على الوحي المنزل. لا بد أن يكون عند طالب العلم من التفاسير السلفية لكلام رب البرية، فإن عظم الاعتقاد مبناه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن التفاسير العقدية للآيات القرآنية من المتأخرين العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما تفاسير السلف فهي كثيرة، كتفسير ابن عباس وتفسير مجاهد وغيرهم. وجمع تفاسير السلف الإمام أبو عبد الرحمن بن حاتم ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره المشهور، وهو من أعظم التفاسير بالمأثور. ومن قبل تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن المنذر وغيرهم. والأمر الثاني أن يكون عندنا من شروحات الأحاديث النبوية السلفية ما نفهم من خلالها كلام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن لمن يريد أن يؤسس عقيدته على نور من الله وعلى كلام الله عز وجل وعلى هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفهم هذه الأحاديث بفهم السلف. وأقل ذلك أن يكون عنده شرح موسع وفق الطريقة السلفية للأحاديث النبوية، مثل كتاب فتح الباري للعلامة ابن رجب، فإنه تفسير سلفي قح. وكذلك عون المعبود في شرح السنن الإمام أبي داود، فإنه في الجملة على طريقة السلف. وهكذا تفسير الإمام العلامة المبارك فوري على الترمذي المعروف بتحفة الأحوذي، شرح سنن الترمذي. ومن أجمع الشروحات السلفية التي يمكن لنا أن نقول أنها جمعت كلام السلف وشملت وكادت أن تكون موسوعة، شرح شيخنا الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى، سواء لصحيح مسلم أو للمجتبى للنسائي. هذا أول ما ينبغي أن يعنى به من يريد أن يؤسس المكتبة العقدية. ثانيا، أن يهتم بالكتب العقدية المسندة، سواء كانت ضمنية أو منفردة. فالضمنية مثلا مثل ما هو موجود كما تعلمون كتاب الإيمان في صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد في صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، كتاب التوحيد في صحيح البخاري، وغير ذلك من الكتب العقدية الموجودة ضمنا في هذه الكتب المسندة. فإن الإمام البخاري رحمه الله أو غيره إنما ينقلون العقيدة بالإسناد، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال التابعون. وأما الكتب العقدية المفردة فهي السلفية منها، فهي من أشهرها كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن قبل كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذه الكتب السلفية تنقل الأحاديث بالآثار. فإن قال قائل فإن في بعض هذه الأسانيد ضعفا ووهنا، فالجواب أن أئمة الشعب وعلى رأسهم الإمام أحمد والبخاري وأمثالهم مثل كتاب السنة للإمام المزني وغيرهم، هؤلاء حينما ينقلون الأسانيد يعلمون أن هذه الأسانيد ضعيفة أو واهية، لكن المحتوى المنقول يشهد له القرآن والسنة، وإنما يتوقفون في النقل إذا كان المنقول مخالفا للمنزل، فحينئذ لا بد أنهم يدققون في الأسانيد ويؤكدون صحة الرواية أو عدم صحتها. ومن أشهر الكتب المسندة العقدية التي لا يستغني عنها طلاب العلم المسندة كتاب السنة للإمام الخلال رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى. فهذه الكتب مسندة وهي نافعة وماتعة. النوع الثاني من الكتب السلفية العقدية هي الكتب التي ليست بمسندة لكنها متون لا بد من الاطلاع عليها وينبغي على الإنسان أن يحفظها. وعلى رأس هذه المتون المتون المختصرة التي تكون من زمن الأئمة مثل أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. وقد يسر الله لي أن جمعت نسخ وطرق هذه الرواية وطبعت ولله الحمد، ويمكن لكم حصوله من طريق خدمة الدروس. كذلك من هذه الكتب المتون متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، مع أن فيها ثلاثة إشكالات وهي على طريقة مرجئة الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومن هذه المتون أيضا التي تنسب للأئمة هو مقدمة الإمام ابن أبي زيد أي القيرواني رحمه الله تعالى، فإنه متن مختصر على طريقة السلف في الجملة. وأما بعد ذلك فإن طالب العلم لا يمكنه إن أراد أن يؤسس مكتبة عقدية لا يمكنه أن يستغني عن كتب شيخي الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية وابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ومن أعظم الكتب التي لا ينبغي أن يحتوي عليها مكتبتك العلمية لكتب شيخ الإسلام تبدأ بالعقيدة الواسطية مع شرح من شروحات هذه العقيدة، وليكن مثلا شرح الشيخ محمد خليل هراس أو شرح شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ثم الحموية، وكتاب الحموية لشيخ الإسلام من أعظم الكتب لأنها جمعت بين رد شبه المتشبهين الملبسين وذكر آثار السلف الصالحين. ثم التدمرية لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله. كذلك بعد هذا ينبغي أيضا أن تكون عندك هناك كتب عقدية لشيخ الإسلام ألفت مفردة في أبوابها، مثل كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية، وكتاب أيضا نقض المنطق، وكتاب بيان تلبيس الجهمية، وكتاب الدرء أو درء تعارض العقل والنقل، وكتاب الصفدية في الرد على الفلاسفة، وكتاب الرد على الأخنائي والرد على البكري، وكتاب الرد على أهل الحلول والاتحاد، وأخيرا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وإن أنسى فلا أنسى نذكر رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الرسالة أيها الإخوة أوصيكم بها وصية خاصة، أوصيكم بها وصية خاصة أن تقرؤوها مرارا وتكرارا. رسالة العبودية لو قرأها الإنسان 20 مرة لما ازداد إلا إيمانا وقربا من الله عز وجل. وأما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى فمن أعظم كتبه التي تعنى بمسائل الاعتقاد كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية المعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية والصواعق المرسلة أو مختصر الصواعق المرسلة إذا لم يجد الأصل. ومن أنفع كتبه التي تدغدغ وتلامس مشاعر القلوب وتزيد الإيمان مدارج السالكين، فإنه من الكتب العقدية التي تعتني بما يسمى بالرقائق. كذلك كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ثم هناك كتبا أخرى مؤلفة من علماء آخرين مثل تجريد التوحيد للمقريزي رحمه الله تعالى، وكذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني عناية خاصة بكتب الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى المجدد، فإن كتبه مختصرة ونافعة لأن محتواها قال الله قال رسول الله ونقولات عن السلف، ومن أعظم هذه الكتب كتاب التوحيد، ومن أنفس شروحات هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك كتاب التمهيد للعلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ووفقه، وكذلك شرح كتاب التوحيد لفقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وللإمام محمد ابن عبد الوهاب مؤلفات أخرى كثيرة في أبواب متفرقة من أبواب الاعتقاد، فله مختصر في الرد على الرافضة، وله كشف الشبهات في الرد على شبهات القبوريين، وله كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة وغير ذلك من الكتب النافعة الماتعة. وأخيرا أيها الإخوة، حتى لا أطيل عليكم، فإن مؤلفات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أبواب الاعتقاد، سواء شرحه على الواسطية أو تعليقاته على التدمرية أو شرحه لكتاب التوحيد أو شرحه لاعتقاد أهل السنة والجماعة للضياء المقدسي، كل هذه التعليقات وهذه الشروحات نافعة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. ومن المؤلفات المعاصرة التي ينبغي أن نهتم بها ما ألفه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، شيخنا وشيخ مشايخنا مفتي الأنام، في الرد على القومية العربية، كذلك له مؤلف في الرد على الاشتراكية، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بالكتب المؤلفة العصرية على الطريقة السلفية التي تعتني بالرد على ما يحدث في الناس من أهواء ومن أفكار مثل الإلحاد ومثل الحلول والاتحاد ونحو ذلك من التصوف أو التحزب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بكم وأن يجعل قلوبكم مكانا للحق وبيوتكم مأوى للحق ومجتمعاتكم منارات للحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله للدكتور محمد هشام طاهري هذه المعلومات النافعة والفوائد القيمة، وعندنا بعض الأسئلة نستأذنه في عرضها عليه. تفضل يا شيخ. شيخ محمد بارك الله فيكم، ما أهم كتب الاعتقاد المصنفة لأئمة المالكية التي يجب على طالب العلم الحرص على اقتنائها، خاصة إذا كان يعيش في الغرب أو ما يسمى بالغرب الإسلامي؟ نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن الكتب المصنفة في العقيدة لا سيما الكتب التي تكون قديمة فهي كلها موافقة للعقيدة السلفية. وهنا أحب أن أنبه أن المالكيين سواء كانوا بغداديين كالقاضي عبد الوهاب أو كانوا مغاربة كابن أبي زيد وغيره، كلهم كانوا رحمهم الله تعالى على العقيدة السلفية، كانوا على العقيدة السلفية، ولم يكن في هؤلاء المالكيين من هو أشعري، بل من المعروف تاريخيا أن المالكية هم من أوائل العلماء الذين أفتوا بإحراق كتب بعض المخالفين لطريقة السلف، ومثلا هم الذين أفتوا بإحراق كتب أبي حامد الغزالي. إذن نستطيع أن نقول أن القاضي عبد الوهاب البغدادي هو من كبار أهل السنة، من كبار أهل السنة، وشهد له بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والقرطبي وغيرهم. إذن القاضي عبد الوهاب ومن في زمانه، هؤلاء كلهم كانوا على طريقة السلف. والمالكية من حيث العموم لم يعرفوا البدع ولم يخوضوا في البدع إلا بعد ابن تومات، وهذه مسألة أيضا مهمة ينبغي علينا أن ننتبه لها. وأما كتاب التمهيد للباقلاني فإن هذا الكتاب، كتاب التمهيد للباقلاني، من حيث الجملة هو مالكي، ومن حيث الجملة فيه أشياء موافقة لعقيدة السلف، وفيه أشياء قليلة على طريقة ابن كلاب، لكنه في الجملة على طريقة السلف، وهذه أيضا ينبغي علينا أن نهتم بها. ومن أشهر الكتب العقدية المالكية كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، فإن ابن أبي زيد القيرواني كان على عقيدة السلف، وقد شرحه شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد، فأنصحكم بهذا الشرح فإنه من أنفع الشروحات لهذه العقيدة السلفية. هذا ما يحضرني الآن، وهناك كتبا أخرى ضمنية مثل شرح صحيح مسلم للقرطبي رحمه الله تعالى، فإنه في الجملة على طريقة السلف. كتاب الاعتصام للشاطبي فإنه في الجملة على طريقة السلف، وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومن المالكية المعروفين هو الإمام محمد بن عبد الله الحمادي أبو عبد الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الله الحمادي أبو عبد الله له مؤلف بعنوان مسائل العقيدة التي قررها أئمة المالكية، وهو كتاب نافع ينبغي الرجوع إليه. نعم. بارك الله فيكم دكتور محمد. ذكرتم في ثنايا كلامكم أن مقدمة ابن أبي زيد على عقيدة السلف في الجملة، مع أن صاحبه معروف بسلامة معتقده، فما وجه هذه الزيادة؟ أقصد في كلمة في الجملة لأننا نحن نعلم أنه رحمه الله عقيدته سلفية، ولكن هناك من شرح هذه المقدمة ولوى أعناقها، فهو ينازعنا في الجملة، فنحن نقول لا، هو في الجملة معنا. نعم. بارك الله فيكم دكتور محمد. كيف نالت عقيدة الإمام الطحاوي هذه المنزلة في كتب الاعتقاد السلفية المحضة، مع أن فيها مؤاخذات عقدية؟ كتاب متن العقيدة الطحاوية أخذت واقعيا صيتا كبيرا، مع أن فيه مؤاخذات، لأن فيها في عدة مواضع كلاما على طريقة أهل الإرجاء، إرجاء الفقهاء. الجواب في ذلك، أولا أن الذي جعل هذه العقيدة تشتهر هي السلطة والحاكم، فإن الأحناف أينما ذهبوا كان بحكم الحاكم يقررون هذه العقيدة، وبعد ذلك يؤولونها وفق مذاهبهم ومناهجهم. فمثلا الجهمية من الأحناف يلوون أعناق متن العقيدة الطحاوية لتوافق مذهبهم، كحماد ابن أبي حنيفة الذي كان من أقران الإمام أبي جعفر الطحاوي. وكذلك الماتريدية الأحناف يلوون أعناق هذه العقيدة لتوافق ما يذهبون إليه من إنكار الصفات ومن إنكار العلو لله عز وجل، لقول الإمام أبي جعفر الطحاوي لا تحتويه الجهات الست. مع أن المتأمل في عبارة الطحاوي وكلامه السابق واللاحق يستيقن أن مقصوده لا تحويه الجهات الست يعني المخلوقات، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله ليس في الجهات المخلوقة وأنه في العلو المطلق، فلا تناقض إذا قال العبد الله على العرش استوى ولا تحويه الجهات المخلوقة، الجهات الست المخلوقة، لأن العلو علوان وفوق فوقان، فوق نسبي، فمثلا السحاب فوقنا، هذه الفوقية نسبية ولا يمكن للأمور النسبية أن تحوي رب البرية جل في علا. والسحاب فوقها ماذا؟ السماء، وفوق السماء سماء، وفوق السماء سماء، حتى تنتهي المخلوقات فيكون العرش، وفوق العرش رب العرش جل في علا. فأهل السنة يقولون الله على العرش استوى. ومما جعل هذه العقيدة تنتشر أيضا أن جملة من أئمة أهل السنة نقلوا ألفاظا من الإمام أبي جعفر الطحاوي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، وكذلك صاحب تيسير العزيز الحميد وصاحب كتاب فتح المجيد وغيرهم. ومما جعل أو مما كان سببا في نشر هذه العقيدة هو الشرح السلفي النقي مع المقارنة العلمية البحتة المنصفة من الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله من تلامذة شيخ الإسلام، فإن شرحه لهذه العقيدة أضفى عليها هالة عظيمة كان سببا في انتشار هذه الرسالة بين الناس. لماذا؟ لأن الإمام ابن أبي العز عمل مقارنة لطيفة بين ما عند مرجئة الفقهاء في مواضع عدة وبين ما كان عليه السلف الصالح. نعم، بارك الله فيكم. لعل يكون هذا السؤال هو الأخير. هو كذلك شيخنا، وهو السؤال الأخير في هذا اللقاء الذي نطرحه على ضيوفنا، وهو ما رأيكم في من يزهد في شراء الكتب؟ وقد أجبتم عليه في بداية اللقاء، لكن هنا زيادة أو زيادة قيد يذكرونه، وهو تقييد الاقتناء بالفائدة والقراءة، فيقولون إنما يكتفى بالقليل من الكتب مع قراءتها والعمل بما فيها، فما رأيكم شيخنا في هذا الكلام؟ أولا لا أنصح أن نزهد الناس في شراء الكتب، فإن المال الذي يذهب في شراء الكتب ليس فيه إسراف ولا تلف، وينبغي على الإنسان يحسن النية. ثانيا أن الإنسان أن يكون في بيته كتاب لم يقرأه خير من أن لا يكون في كتابه في بيته هذا الكتاب. ولهذا أنصح كل من اقتنى كتابا فلم يستطع أن يقرأه أن يفعل هذا الفعل، وهو أن يطلع على المقدمة ليعرف محتوى الكتاب على وجه الخلاصة، وأن ينظر في الفهرس أو في الفهرس لعل في الفهرس ما يحتاج إليه أن يطلع عليه الآن أو يقع في ذهنه عنوان المسائل. هذا أقل الأحوال، فأنا أنصح إخواني جميعا أن نحث الناس على شراء الكتب واحتواء الكتب، وعدم الاكتفاء بقول بعض الناس أن الكتب الاكثار منها مضرة. لا، الاكثار من الكتب ليس فيها مضرة، وإنما المضرة أن تذهب أموالنا فيما لا ينفع لا في دنيانا ولا في أخرانا. أما هذه الكتب فهي نافعة لنا أو لورثتنا أو للناس الذين ستصل إليهم هذه الكتب بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا أيها الإخوة، ما دام سأختم الحديث، أختم الحديث بأمر مهم، وهو ألا نكتفي بالكتب الإلكترونية الموجودة في أجهزتنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجزل العطاء لمن كان سببا في هذا اللقاء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.